لقد تطاول بعض المشتغلين بالعلم على أهل العلم وتجاسروا بالذات على الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ووصفوه هو وتلامذته بالإرجاء لمخالفته لهم في حكم تارك الصلاة، ولتصريحه بأن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة. فهل يجوز شرعا أن يوصف المخالف في هاتين المسألتين من كلا الجانبين بالإرجاء؟ أفيدونا زادكم الله من فضله وسدد خطاكم. إن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني أحد أئمة الدعوة السلفية في عصرنا الحاضر، وهو محدد العصر وحافظ العصر ومن أشد الدابين عن السنة النبوية المطهرة وعن أهلها، وقد كان له الفضل في بيان أصول المنهج السلفي السوي، ودعا إلى الانتساب إليه إيمانا واعتقادا فقها وفهما وعبادة وسلوكا وتربية وتزكية، فكان فعلا محيي السنة وقامع للبدعة ومجدد هذا العصر، وهو من الأوائل الداعين إلى مد التقليد والتزام الدليل. ولا شك أنه لا يسعنا هذا المجلس في استعداد فضائله الكثيرة التي لا نستوفي حقها. أما وصفه بالإرجاء فلا ينبغي أن يوصف في مثل هذه المسائل، مسألة حكم تارك الصلاة التي اختلف فيها السلف من أهل السنة والجماعة، ولا علاقة لها بمسائل الإرجاء لا من بعيد ولا من قريب، ذلك لأن السلف وعلماء السلف الذين ذهبوا إلى القول بأن تارك الصلاة تكاسلا وعمدا أنه مؤمن عاصي، كفره كفر عمل لا ينقله عن الملة. هؤلاء أمثال الإمام مالك والشافعي ومكحول والزهري وأحمد بن زيد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي، بل هو المشهور عن جمهور المتأخرين، بل أن الحنابلة أو جمهور الحنابلة يذهبون إلى هذا القول، وهو اختيار أبي محمد المقدسي رحمه الله في المغني، حيث أن الحنابلة خرجوا عن الإمام أحمد فيه قولا بقتل الإمام له حده، أي يقتل الإمام تارك الصلاة كسلا وعمدا، أنه يقتله عمدا، وهذا لا يتم بناؤه إلا على القول بعدم التكفير. إذا كان هؤلاء يصفون الشيخ محمد ناصر بن عباني رحمه الله بالإرجاء لأجل هذه المسألة، فإنه يلزم من يدعي أنه قول المرجع أن يطلق هذا الوصف على هؤلاء جميعا. وأكيد أن الخلاف في هذه المسألة معروف بين كثير من أهل العلم، ولم يرد منهم تبديع أحد به ولا إطلاق وصف الإرجاء عليهم، بل لا يجوز أصلا وصف أحد من أهل السنة وخاصة كانوا من أهل العلم الربانيين لأنهم مرجع بسبب عدم تكفيرهم لتارك الصلاة، ذلك لأن أهل السنة يدخلون الأعمال ضمن الإيمان بخلاف المرجع. والخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة لا يترتب عليه فساد اعتقاد، لأن أهل السنة يتفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. فترجيح العلم لأحد الرأيين المتنازعين في هذه المسألة ينبغي أن يراعى فيه منهجية البحث وأدب الخلاف، وأن يبقى في حدود اتباع منهج السلف غير مؤثر على الأخوة الإيمانية كما كان عليه الأمر السني سابقا، ولا يكدر صفاء مسيرة الدعوة السلفية ويفسد مراميها وغاياتها المرجوة. أما المسائل الأخرى التي المسألة الثانية التي تفضلتم لها وهي المتعلقة بشرطية الأعمال من المسائل التي وصف فيها ظلما وعدوانا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالإرجال في شرطية الأعمال، هل هي شرط صحة أو شرط كمال؟ فإنه لا يساورنا شك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتمثل في تصديق بالقلب والإقرار أو النطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وأهل السنة يختلفون مع المرجئة، سواء جهمية المرجئة وهم الذين يعتقدون أن الإيمان هو المعرفة، أو الكرامية وهم القائلون أن الإيمان قول باللسان دون القلب، أو المرجئة الفقهاء وهم الذين يقصرون الإيمان على اعتقاد القلب وقول اللسان. وهذه الأصناف الثلاثة للمرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وأكيد أن هذا المذهب أو هذه الفرقة الضالة ليست على نهج السنة وأهلها في إدخال الأعمال في دائرة الإيمان. ومن هنا يظهر جليا أن الشيخ الحافظ محمد ناصر الدين الألباني وإن جعل العمل شرط كمال على الوجوب في الإيمان، إلا أنه لم يخرج العمل عن مسمى الإيمان، بل متى ترك العمل فإن إيمانه ناقص ويأثم ويستحق العقاب والعذاب، إلا أنه لا يخلد في النار، فالإيمان عنده يزيد وينقص. ولا ريب أن هذا مخالف تماما لقول المرجئة، من ناحية أنهم يعتقدون أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مستكمل الإيمان، ويرون أن تارك العمل كالعامل ومقترف السيئات والموبقات فجميعهم إيمانهم واحد على أصلهم، بمعنى أن الإيمان على أصلهم أنه لا يزيد ولا ينقص. ولا إخفاء أن هذا المذهب لا يقول به الشيخ الألباني رحمه الله ولا غيره من هذه السنة أبدا، ذلك لأن من قال أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه اعتقاد وقول وعمل فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره، كما نقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل والبربهاري وغيره من أهل السنة. ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله لم ينتهي بهذا القول، أي بأن الأعمال كمالية دون سائر أهل السنة أجمعين، وإنما في مقالة أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وكذلك ما ورد عن الحافظ بن رجب في فتح الباري ما فيه إشارة إلى هذا القول، بل هو مقتضى مذهب كل من لم يفسر تارك الصلاة، فمقتضى كلام القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة يلزم منه ما يلزم قول الشيخ الألباني في مذهب إليه، وعلى رأسهم أئمة الكبار من أهل السنة والجماعة. وعليه فإنه يلزم إطلاق هذا الوصف عليهم جميعا، وهذا باطل بلا ريب. لذلك الواجب توقير العلماء لكونهم ورثة الأنبياء، مع اقتران توقيرهم بالمحبة الصادقة لأهل العلم والعدل والتقوى والإخلاص وتحسين الظن بهم وإنزالهم المنازل الجديرة بهم، مع عدم اعتقاد العصمة فيهم، فإن ذلك إحدى علامات أهل السنة، وهي حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها. أما علامة أهل البدع فالواقعة في أهل الأثر، وعليه فإنه إذا كان الاختلاف على الأنبياء سبب إذا كان الاختلاف على الأنبياء سببا في هلاك من قبلنا، الاختلاف على ورثة الأنبياء بالباطل لا يجوز، لأنه يفضي الهلاك على نحو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إنما هلك الذين من قبلكم كثرتوا مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعز أولياءه ويذل أعداءه ويهدينا للحق، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وبكل جميل كفيل، وعليه الاتكال بحال ومعاد. وأخيرا الحمد لله رب العالمين.